وراح لبنى على منك تيابي ورابين سلا والرباط وتخلف النشاط ورا المهم يا كيف ندير ازنا الكونترير ولا حفرح الفلاح وراك في النجاح مشيت لزوا وزرت وراداك سيدي سليمان ومن الغرب يبان الحباب وراغلي بيطلب وامي امتي وقلبي طلب وما لقيت حباب Yeah.